الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بحجته وبرهانه والداعي إلى جنته ورضوانه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما تجازي نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من استن بسنته واقتفى أثره واستمسك بشريعته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في هذا الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هيا بنا لنواصل مسيرتنا الطيبة المباركة مع أنبياء الله تبارك وتعالى، ومع اللقاء 35 من لقاءات هذه السلسلة الكريمة. وكان حديثنا في الجمعة الماضية عن تكريم الله عز وجل ليوسف صلى الله عليه وسلم، حيث أنه سبحانه من عليه بإخراجه من السجن إلى القصر، وجعله الله تبارك وتعالى يتولى وزارة بلاد مصر، وهذه هي عاقبة التقوى والصبر. فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض. وقال جل وعلا في سياق الكلام عن يوسف صلى الله عليه وسلم: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وهكذا تولى يوسف صلى الله عليه وسلم مقاليد الوزارة وشؤون المالية في بلاد مصر، يعمل تحت هذا الملك الكافر. ولم يمض وقت طويل على تولي هذه المهمة العويصة حتى بدأت تظهر بوادئ تعبير الرؤيا التي عبرها للملك، وقد تكلمنا عن ذلك في الجمعة الماضية. بدأت تظهر بوادرها وتلوح علاماتها، فإن الله سبحانه وتعالى فتح على بلاد مصر وما حولها من بركات السماء والأرض، فأنزلت السماء ماءها، وأخرجت الأرض زرعها، وأينعت الأشجار ثمارها، حتى قام عليه الصلاة والسلام يدخر ويقتصد، فقام فأسس المخازن، وهيأ المخازن التي تخزن فيها الزروع والحبوب والثمار، يتهيأ لتلك السنوات العجاف. ومرت هذه السنوات السبع الأولى بسلام، قد أغدقت فيها الخيرات، وعم الخير القاصي والداني، وشبع الناس، وكثرت الغلال. ثم جاءت هذه السبع العجاف تعقبها تماما، كما عبر الرؤيا يوسف صلى الله عليه وسلم، وجعل عليه الصلاة والسلام يدير شؤون المالية بكل حكمة وإحكام. فلقد استغل كل ما ادخره في هذه السبع الأول من أجل أن يسد حاجة الناس، فجعل يسد حاجة المحتاج فلا يرد سائلا ولا ينهر محتاجا، بل كان صلى الله عليه وسلم يعين الملهوف ويغيث اللهفان حتى سطع نجمه وبزغ قمره وذاع صيته، وجعل الناس يقصدونه من كل حدب وصوب، وتسامع الناس بخبر هذا الوزير الكريم. وكان عليه الصلاة والسلام كلما قصدته عير أو قصده شخص إلا وأكرم إنزاله وضيافته فلم يرده خائبا، فإما أن يأخذ منه ثمنا أو بضاعة مقابل ما سيعطيه من الطعام ومقابل ما سيعطيه من الميرة، وإما أن يمتن عليه مجانا، وذلك لكرمه عليه الصلاة والسلام. فجعل الناس ينطلقون من كل من كافة البقاع والأصقاع يقصدون يوسف من مصر وما حولها. وكانت بلاد كنعان قد أصابها ما أصاب مصر من الجدب والقحط، وهي البلد الذي ولد فيه يوسف عليه الصلاة والسلام ونشأ فيه وترعرع في طفولته، وهي بلد يعقوب صلى الله عليه وسلم. ولما ضج الناس في تلك البلاد جمع يعقوب بنيه وقال: أي بني، على ما ذكر ابن الجوزي وغيره من أهل العلم، أي بني، إن القحط قد عم وإن الجدب قد طم، وإننا سمعنا بهذا الوزير الذي ظهر في مصر وقد فاض خيره وعظم كرمه، ألا تضربون أكباد الإبل فتسيرون إليه فيعطيكم ما قسم الله عز وجل لكم لعلنا نسد جوعا أو نرم عظما؟ فوافق أبناؤه على ذلك، فجهزوا أمتعة السفر وجهزوا رواحلهم، ثم انطلقوا من كنعان إلى بلاد مصر قاصدين هذا الوزير، وهم لا يعلمون من هو، بل حتى أبوه عليه الصلاة والسلام لا يعلم من هو هذا الوزير الذي يكرم الناس ويكرم الضيوف ويعطي بمقابل ومجانا. وأرسل أبناءه، لكنه ترك بنيامين عليه السلام شقيق يوسف وأخوه من أمه وأبيه يتسلى به، لأنه كان أصغر القوم. وانطلق إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام يشقون الصحاري ويقطعون الفيافي والقفار، يقصدون بلاد مصر. وهنا فائدة أيها الأحباب، وهي جواز سفر المسلم إلى بلاد الكفر من أجل التجارة والعمل، بشرط أن يأمن المسلم على دينه وأن يتمكن من إظهار شعائر إسلامه، لأن يعقوب عليه السلام كان نبيا كريما. بل وهؤلاء الإخوة الذين سيصير أمرهم في آخر القصة والحكاية سيكونون أنبياء باصطفاء الله عز وجل لهم، كانوا لا شك على الإسلام وكانوا على الإيمان والتوحيد، لكنهم لما احتاجوا إلى أن يتاجروا وأن يأتوا بالرزق لأبنائهم وذويهم أرسلهم يعقوب صلى الله عليه وسلم إلى بلاد مصر. وبلاد مصر في ذلك الوقت كان حاكمها كافرا، فكانت بلد كفر، وإن كان الوزير وهو يوسف عليه السلام كان نبيا كريما. انطلقوا إلى بلاد مصر، ولما وصلوا ووقفوا أمام هذا القصر المشيد واستأذنوا على الوزير في الدخول، دخلوا على يوسف. فلما دخلوا عليه عرفهم صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ما عرفوه. قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. عرفهم لأنه فارقهم حدثا صغيرا، عرفهم بفراسته صلى الله عليه وسلم، وأما هم فإنهم لم يعرفوه لأنهم فارقوه حدثا يوم أن باعوه على السيارة بعد أن ألقوه في غيابة الجب. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، فأمر بإكرامهم وأمر بضيافتهم والإحسان إليهم، ولكنه دار حديث بينه وبينهم، كما ذكر السدي رحمه الله قال: لقد خاطب يوسف عليه السلام إخوته وسألهم من أين أتيتم، من أين أنتم؟ قالوا من بلاد كنعان، وأبونا يعقوب نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال كم عددكم؟ قالوا في الأصل نحن 12 ولدا ولم يبق منا إلا 11. قال أين الأول؟ قالوا لقد فر في البرية وضاع، ولا ندري عن أمره ولا عن شأنه. أين الآخر؟ قالوا أما الآخر فلقد بقي عند أبيه يتسلى به حتى لا يستوحش، فأمر فكتمها يوسف عليه السلام، وما قابل إساءتهم له بالإساءة، بل قابل إساءتهم له بالإحسان. وهذا هو شأن المسلم الصادق الكريم، لا سيما مع الضيوف ومع الغرباء، فإن هؤلاء جاءوا ضيوفا إلى بلده ودخلوا عليه. حينما دخلوا عليه أيها الأحباب، كما ذكر أهل العلم، دخلوا عليه وهو جالس في سيادته وأبهته. انظروا كيف تدور الأيام، وكيف أن الله تبارك وتعالى يمن على الذين استضعفوا ويفرج عن الذين نزلت بهم الهموم والكروب إذا ما صبروا ابتغاء وجه الله عز وجل، فإن العاقبة لهم مهما طال الزمان. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، وبقوا أياما قد نزلوا في ضيافته، ما لامهم ولا أخبرهم أنه أخوهم، ما قال لهم نسيتم ما فعلتم بي، ما قابل إساءتهم بالإساءة أبدا، بل كان من الذين يدرؤون بالسيئة الحسنة، وهي من صفات عباد الله عز وجل المؤمنين الأبرار، ويدرؤون بالسيئة الحسنة ومما رزقناهم ينفقون، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ولما أكرمهم وبقوا أياما وعزموا على الرحيل بعد أن جهزهم يوسف عليه السلام بكل ما يحتاجونه، وهنا قد يقول قائل لماذا لم يأمر أحدهم أن يأتي له بأبيه، لأن هذا من تمام البر، فأبوه في جوع وحاجة. فالجواب على ذلك ما قاله أهل العلم، أن هذه التصرفات وأن هذه الأمور التي فعلها يوسف عليه السلام كانت بمقتضى الوحي من الله تبارك وتعالى، فكان وحيا من عند الله سبحانه. العلة الثانية أن الله جل شأنه أراد أن يكتمل الاختبار في حق يعقوب حتى ترفع له الدرجات، ثم أمر بأن تعبأ رحائلهم وأمتعتهم بالميرة أي بالطعام، لكنه دعا عليه الصلاة والسلام إخوته، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. قال لهم لن تنالوا من عندي ميرة المرة المقبلة، ولن أعطيكم حبة طعام حتى تأتوني بهذا الأخ الذي أخبرتموني عنه، لا بد أن تأتوني به إلى قصري هذا، وإلا فلن تنالوا مني شيئا لأختبر صدقكم وأعلم أنكم صادقون أم لا. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يحتال معهم حيلة مباحة شرعية لا حرج فيها ولا إثم فيها. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فاستعمل معهم أسلوب الترغيب في بادئ الأمر، ثم رهبهم بعد ذلك، ألا ترون أني أوفي الكيل ولا أبخس الميزان وأزيد على ما أعطيت وأنا خير المنزلين، خير من يضيف الضيوف ويكرم النازلين، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إن لم تأتوني بأخيكم هذا، ولم يسمه لأنه على علم باسم أخيه، ما سماه، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، إذا لم تأتوا به فأنتم عندي من الكاذبين، ولا تقربوا بلادي، ولن تنالوا حبة طعام أبدا، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، لأنهم يعلمون أن أباهم يعقوب عليه السلام لن يمكنهم ولن يرضى بأن يرسل بنيامين، فلقد اكتوى بنار فراق يوسف في بادئ الأمر، وهو يخشى عليه، يخشى على هذا الثاني، ولذلك قالوا سنراود عنه أباه، أي سنخادعه ونحتال عليه من أجل أن نأتي لك به لتعلم صدقنا ولا تعطينا ميرتنا. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. ثم أمر يوسف عليه السلام فتيانه بأن يردوا بضاعة إخوته في رحالهم، يعني كأنهم جاءوا فأخذوا الميرة والطعام بلا مقابل، ردوا عليهم كل البضاعة. قال ذلك خفية وسرا، يعني ما أتوا به من بلاد كنعان سواء كان ذهبا أو فضة أو طعاما آخر إذا كان الأمر على سبيل المقايضة ردوه في رحالهم، ولا تأخذوا منه شيئا خفية دون أن يراكم أحد. وهذه حيلة مباحة ولنا تعليق على الحيل بعد قليل بإذن الله عز وجل. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. اجعلوها في رحالهم حتى يكون ذلك سببا وحافزا في أن يعودوا إليه بأخيه، في أن يرجعوا إليه مرة أخرى. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، أي إذا ما عادوا إلى بلادهم وإلى بلاد كنعان ووجدوا هذه البضاعة التي في الأصل كانت مقابلا في أن أعطيهم الميرة والطعام، سوف يكون ذلك حافزا في أن يعودوا، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن إخوته لا يأكلون الحرام، وكيف تريدون أن يأكلوا الحرام وهم أبناء من؟ أبناء الأنبياء وأبناء السادة الأصفياء الأنقياء، فمعاذ الله أن يأكل أبناء الأنبياء الحرام والسحت. فعلم أنه لو رد إليهم بضاعتهم وثمن ما أعطاهم سوف يعودون بالتأكيد إليه ويعودون إلى قصره وإلى بلاده. وهذه حيلة كما قلت آنفا شرعية للوصول إلى أمر شرعي، ولا بأس بذلك، لأن الحيلة إما أن تكون شرعية ويراد بها الوصول إلى أمر شرعي وهذا لا بأس به، وهذا قسم أول على ما ذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان. الحيلة أو القسم الثاني أن تكون الحيلة غير شرعية ويكون الغرض شرعيا، وهذا لا يجوز. مثال ذلك لو أن شابا من الشباب تكلم مع امرأة أجنبية عن طريق الهاتف أو في الشارع يريد بذلك أن يتزوج بها، الغرض هنا شرعي لكن الوسيلة محرمة ولا يجوز ذلك، لأن الله تعالى أمر أن تؤتى البيوت من أبوابها لا من ظهورها، والواجب عليه أن يتكلم مع ولي أمرها وأن يتكلم مع أهلها لا أن يتكلم معها هي. أما إذا كانت الحيلة محرمة والغاية والغرض محرما فهذا محرم من باب أولى. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، ففعل فتيانه وغلمانه ذلك دون أن يدري الإخوة بشيء. ثم عادوا إلى بلادهم تحطهم الوهاد وترفعهم المهاد وهم لا يلون على شيء. فلما وصلوا إلى بلادهم وحطوا رحالهم في بيت أبيهم أخبروه بما كان وبما صار، وأخبروه عن كرم هذا الوزير وعن حسن ضيافته وعن إيفاء المكيال، عن وفاية المكيال والميزان والمعيار. قال تعالى حتى أن أباهم دهش لهذه المعاملة الطيبة ولهذه البضاعة الجيدة. وكان يوسف صلى الله عليه وسلم إذا قصدته قافلة أو عير يعطي كل رجل حمل بعير، حمل بعير كامل، وهذا يدلنا على عظيم كرمه. وقد تكلمنا فيما سبق ونحن نتحدث عن الخليل عليه الصلاة والسلام أنه كان عظيم الكرم، ويوسف صلى الله عليه وسلم هو حفيد إبراهيم، فانظروا كيف توارث هؤلاء الأخيار الكرم، والكرم صفة من صفات عباد الله المؤمنين. الذين كمل الإيمان في قلوبهم، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف وإقراء الغريب وإقراء النازل من صفات المؤمنين، ودليل على كمال الإيمان في القلوب إذا اقترن بالتوحيد، بتوحيد الله جل وعلا. ولم قال تعالى بعدما دار الحوار بين يعقوب صلى الله عليه وسلم وأبنائه عما جرى وعما حدث، قام الإخوة مسرعين إلى رحالهم يفرغون الميرة في أوعيتها، ففوجئوا بوجود ثمنها، فوجئوا بوجود البضاعة التي ذهبوا بها إلى بلاد مصر في مقابل أن يأتوا بالميرة والطعام. يقول تعالى: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، فهرعوا مسرعين إلى أبيهم قائلين: قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. أخبروه بما جرى بينهم وبين يوسف عليه السلام، وأنه قد أخذ عليهم العهود والمواثيق أن يأتوا له بأخيهم الصغير بنيامين حتى يتبين صدقهم، ووعدهم أيضا بأن يعطيهم من الميرة مرة أخرى، وأنهم إذا لم يأتوا بأخيهم مرة ثانية فإنهم لن ينالوا شيئا من الطعام. ولما فتحوا لعلهم يرجعون، فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل، ليس في هذه المرة، منع منا الكيل في المرة المقبلة. قالوا: يا أبانا منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. وقالوا له ذلك لأنهم يعلمون أنه يعسر جدا أن يرسله معهم، فلقد اكتوى صلى الله عليه وسلم بنار فراق يوسف عليه الصلاة والسلام، وهم الذين قالوا لأبيهم في المرة الأولى: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أي أتريدون أن تصنعوا به مثل ما صنعتم بأخيه؟ فلقد آمنتكم من قبل وصدقتكم من قبل، فأرسلت معكم يوسف فضيعتموه وفارقني واكتويت بنار فراقه، هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ ثم جعل عليه الصلاة والسلام الحفظ كله من عند الله في توكل عجيب: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، هو أرحم بي منكم، أرحم بي في ضعفي وعجزي ووجدي وفي فراق ولدي، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأبى عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أن يرسل معهم أخاهم من أجل أن يأتوا له بالطعام من مصر. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، لما قاموا إلى رواحلهم وحلوا أمتعتهم وجعلوا يفرغون الميرة في أوعيتها، فوجئوا بوجود البضاعة في رحائلهم وفي أمتعتهم وبوجود الأثمان. ولما فتحوا بضاعتهم وجدوا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، فأقبلوا على أبيهم مسرعين وهم يقولون: قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. قالوا يا أبانا ما نبغي، قال قتادة رحمه الله: أي ما نبغي بعد هذا، قد أتينا بالميرة وزيادة، إن الثمن الذي كان في الأصل ينبغي علينا أن ندفعه مقابل هذا الطعام قد رد إلينا، إذا تأكد علينا أن نعود إلى مصر، وهل نستطيع أن نعود إلى مصر وقد أخذ علينا العهد وزيرها أن نعود إليه بأخينا بنيامين؟ قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا أي نأتي بالميرة لأهلنا أي بالطعام، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، لأنهم الآن عشرة أولاد، فلو ذهبوا مع أخيهم لازدادوا كيل بعير، لأنه سوف يكرم هذا الصغير في ظنهم وفي حسابهم. ولكن يعقوب عليه الصلاة والسلام أبى في بادئ الأمر. وها هنا درس أيها الإخوة، وهي أن إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم عزموا على العودة إلى وزير مصر أي إلى أخيهم من أجل أن يردوا ثمن البضاعة التي أخذوها. وهكذا شأن المؤمن، فإن المؤمن الصادق هو الذي لا يتعامل إلا المعاملات المباحة. فمثلا لو أنك اشتريت شيئا من متجر من المتاجر، ثم لما عدت إلى بيتك تبين لك أنك دفعت أقل من الثمن المقرر، أو أنك أخذت أكثر من اللازم وأخذت بضاعة زيادة على الثمن الذي دفعته، ينبغي عليك أن ترد الحق إلى أهله. قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. والله عز وجل حرم الخيانة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالخيانة ليست من شيم ومن أخلاق المسلمين الصادقين. ولذلك قرروا وعزموا على أن يعودوا إلى مصر من أجل أن يردوا البضاعة إلى هذا الوزير، وإلا كانوا من الخائنين، ثم ربما تلصق أيضا بهم تهمة الكذب، لأنهم ما عادوا وخالفوا هذا العهد الذي بينهم وبين الوزير بالعودة إليه بمن؟ بأخيهم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. بعض الناس إذا اشترى شيئا من محل من المحلات ثم عاد إلى بيته ففتح الأكياس وجد شيئا زائدا، أو نظر مثلا في الثمن فوجد أنه دفع أقل مما يلزم فيفرح بذلك ويقول: هذا رزق ساقه الله إلي، بدعوى أنهم كفار وأن أموالهم حلال. وهذا لا شك أنه من الضلال بمكان. فالأصل في أموال الناس أنها محرمة، ولا يجوز الاعتداء عليهم، لأنهم أهل عهد وأهل ذمة وأهل أمان. قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعة. ككيل يسير، أي أن كيل بعير زائد هو يسير على هذا الوزير الكريم، فهو لا يتأثر بذلك، بل بالعكس ذلك كيل يسير. فجعل يعقوب عليه الصلاة والسلام يقلب الأمر من كل جوانبه، وفي تقليبه لهذا الأمر جعل يتذكر ويدور في ذهنه شريط الماضي وما حصل لابنه يوسف صلى الله عليه وسلم. لكنه نظر إلى حاجة أولاده وإلى العهد الذي أخذه عليهم وزير مصر، ونظر أيضا إلى حاجتهم إلى المؤونة وإلى هذه البضاعة التي من المفروض أن تكون ثمنا لما أتي به من الميرة، فرخص لهم في أن يأخذوا أخاهم معهم. لكنه أخذ عليهم العهود والمواثيق واستحلفهم بالله تبارك وتعالى على أن يحفظوه وأن يعودوا به إليه، فقال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. لن أرسله معكم حتى تحلفوا بالله عز وجل لتأتنني به، أي بأخيكم هذا لتأتنني به. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. إلا أن يحاط بكم أي تنزل بكم نازلة، أو مثلا يقطع طريقكم قطاع طرق أو مجرمون فيحاط بكم فلا تبقى لكم عين تطرف. قال مجاهد: إلا أن تقتلوا جميعا. إلا أن يحاط بكم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، أي لما عاهدوا وأكدوا هذا العهد بالأيمان المغلظة على أن يعودوا بأخيهم وعلى أن يحفظوه من كل الشرور، قال الله على ما نقول وكيل. وهكذا أعلن يعقوب عليه الصلاة والسلام أن الله وكيل على هذا العقد وعلى هذا العهد. ولذلك قال بعض الفقهاء إن إعلان التوكل على الله بعد إبرام العقود يسبب البركة فيها، لأن هذا من دأب الأنبياء والمرسلين. فيعقوب قال لأبنائه: والله على ما نقول وكيل. قال لأبنائه والله على ما نقول وكيل. وقال موسى صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي صاهره وكان من أهل مدين، قال ذلك بيني وبينك والله على ما نقول وكيل. فهذا مما يزيد بركة في العقود، ويجعل الطرفين يتذكر أن الله عز وجل رقيب وحسيب عليهما، فيعمل كل واحد منهما بمقتضى بنود هذا العقد وهذا العهد. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. أيها الأحبة في الله، لكن يعقوب صلى الله عليه وسلم خشي على أبنائه جميعا، خشي عليهم من عين حاسدة أو من مهلكة جامعة، لأنهم كانوا كثيري العدد، وكانوا 11 رجلا، وكانوا يتصفون بالبهاء والحسن وحسن الخلقة. فنصحهم بهذه النصائح التي فيها فوائد أيضا، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. إذا أقبلتم إلى مصر ودخلتم قلعتها لا تدخلوا من باب واحد. قال ابن عباس والسدي ومجاهد وقتادة وغيرهم من المفسرين خشي عليهم من العين، لأن العين حق، والعين تستنزل الفارس عن فرسه، وتوصل الرجل إلى القبر والبعير إلى القدر، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. استدل أهل العلم بهاتين الآيتين على أن العين حق، وكذلك ثبتت السنة الصحيحة على أن العين حق. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، لأن الناس إذا رأوكم بهذا العدد الهائل 11 شابا في عنفوان الشباب قد يحسدونكم على عددكم وعلى بهائكم. وفي هذا درس أيها الأحباب، أن الإنسان إذا كان في مكان قد يخشى على نفسه من الحسد ألا يظهر نعمة الله لهؤلاء الحساد. لا تظهر نعمة الله عليك، لا تقل وأما بنعمة ربك فحدث. نقول نعم، هذا فيما لو أمن الإنسان على نفسه من الحسد، لكن لا ينبغي أن يصل الإنسان إلى درجة الوسوسة كما قال أهل العلم، حتى أنه ربما يتظاهر بالفقر والحاجة والمسكنة، فلا إفراط ولا تفريط. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، ادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء، فإن الله عز وجل إذا أراد بكم سوءا فلا بد أن يلحقكم، لأنه لا حذر مع قدر. إذا شاء الله وقدر لعبد أن يصيبه سوء حتى ولو تجنب الوقوع فيه وتجنب أسبابه، فإنه يلحقه هذا السوء لا محالة، لأن الله تعالى لا يمانع ولا ينازع، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. عليه توكلت في جلب المنافع ودفع المضار، عليه اعتمدت وبه ثقت، وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وهكذا انطلق بنوه يشقون الصحاريا ويشقون الفيافي والقفار، وقد أخذوا معهم أخاهم بنيامين عليه السلام، قاصدين قصر عزيز مصر من أجل أن يوفوا بهذا العهد، وأن يردوا البضاعة إلى صاحبها، وأن يأتوا بأخيهم عملا بمقتضى ما اشترط عليهم في المرة الأولى. ونترك الحديث عن بقية هذه الأحداث المثيرة إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وهكذا أيها الأحباب، انطلق إخوة يوسف معهم بنيامين إلى مصر، ولما وصلوا إلى بلاده ووصلوا إلى قلعته دخلوا من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم، عاملين بهذه النصيحة بارين غير عاقين ولا عاصين. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دخلوا من الأبواب المتفرقة كما أراد أبوهم واشتهى. وقال أهل العلم أيضا إن هناك علة أخرى، ألا وهي أنه قال لهم لا تدخلوا من باب واحد حتى لا يظن الناس بكم سوءا ولا يقولوا إنهم لصوص أو قطاع طرق قد أقبلوا على المدينة للإغارة على البضاعة، ولذلك تفرقوا من هذه الأبواب. وهذا فيه أدب لنا أهل الإسلام. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، يعني أن الله عز وجل لو أراد أن يلحقهم سوء أو أن يمسهم شر عين حاسد لوقع ذلك. ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، إلا خشية العين، خشية أن يصاب أبناءه بالعين، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. ثم أثنى الله عز وجل عليه هذا الثناء العظيم فقال وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنه لذو علم لتعليمنا إياه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون هذا العلم العظيم الذي وهبه الله تعالى لأنبيائه ورسله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأقبلوا على يوسف ودخلوا من هذه الأبواب فوجدوه مرة أخرى وهو جالس في سيادته وأبهته، فلما نظر يوسف عليه السلام وقعت عينه على أخيه الأصغر، وقعت عينه عليه ففرح به وكاد الدمع يفضحه، لكنه أخفى ذلك. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، ما الذي حصل وما الذي جرى؟ أمر أولا بإكرام هؤلاء وفرح بعودتهم إليه، وفرحه الأكبر بأخيه الذي فارقه وابتعد عنه منذ سنوات طويلة، ثم تحين فرصة صلى الله عليه وسلم في كلامه خفية وعلى انفراد. لاحظ على وجه بنيامين الحزن والكآبة، ولاحظ أنه لا يشارك إخوته في الحركة والمشي، فدعاه إليه وقربه إليه وقال ما لي أراك تحمل على وجهك حزن الدنيا، ما لي أراك عليك الأسى والكآبة. قال لفراق شيخ كبير ولفراق أخ قد فارقته منذ سنوات طويلة وحال بيني وبينه مصائب الزمان، فقال يوسف عليه السلام ما ظنك لو كنت أخوك؟ فقال كيف يكون لي أخ ولم يلد يعقوب ولا أرضعته أمي؟ ثم انكب على أخيه وهو يبكي ويقول بل أنا أخوك يوسف الذي تنشده، أنا أخوك يوسف الذي تنشده، ويتمزق قلبك من الحسرة والأسى على فراقه، فلقد نزلت بي محن وواجهتني فتن ونزلت علي مصائب وواجهتني النوائب، فلقد بليت بالبئر ثم من البئر بليت بفتنة القصر بفتنة امرأة العزيز، ثم من القصر إلى السجن، ومكثت في السجن سنوات طويلة، وها أن الله عز وجل قد أغناني بعد فقر وأعزني بعد ذلة وآواني بعد تشريد، وقد مكنني من وزارة هذا البلد المترامي الأطراف. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وهكذا ذهب روع بنيامين وذهبت أحزانه وسكن روعه واطمأن قلبه وفرح بلقاء أخيه، وظل يتقلب في عزه ويتقلب في ضيافته أياما معدودة إلى أن جاء وقت الرحيل، إلى أن جاء وقت العودة إلى بلاد كنعان وعودة هذه القافلة وبقية الإخوة إلى أبيهم. لكن يوسف عليه السلام عزم على أن يبقي أخاه معه، فماذا سيفعل؟ لا بد من أن يدبر حيلة مباحة للوصول إلى هذا الغرض المباح. قام صلى الله عليه وسلم فأمر فتيانه مرة أخرى أن يجعلوا الوعاء الذي يشرب به الملك والذي يكال به الطعام في رحل بنيامين دون أن يعلم الإخوة، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. أمر صلى الله عليه وسلم فتيانه بأن يجعل هذه السقاية. يقول مجاهد رحمه الله: السقاية والصواع شيء واحد، وكان إناء من ذهب مرصع بالفضة ومرصع بالجواهر، يعني كان ذا قيمة، كان يستعمل في الشرب ويستعمل في المكيال إكراما للنازلين. وكان ليس ليوسف هذا، هذا لملك مصر، لأن يوسف كان عزيزا أي وزيرا. فأمر بتجهيزهم وأمر فتيانه أن يجعلوا هذا المكيال وهذا الصواع وهذه السقاية في رحل بنيامين، وأن يدسوها وأن يخفوها. ولما قامت العير للعودة إلى بلاد كنعان مع بنيامين، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. ثم أمر يوسف عليه السلام إنسانا من هؤلاء الفتيان أن يؤذن وأن يعلن أننا قد سرقنا، وكان جهير الصوت، فنادى عليهم: أيتها العير التي عزمت رحيلا والتي قررت سفرا، إنكم لسارقون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن، أي أعلن معلن وأعلم معلم، ثم أذن مؤذن: أيتها العير، والعير هي القافلة التي لا سلاح فيها، التي تكون محملة بالطعام وبالزاد. فعندنا عير وعندنا نفير. النفير هي القافلة التي تكون محملة بالسلاح وتكون في الحرب في الغالب، وأما العير هي التي تكون محملة بالطعام وبالمتاع. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون، قد سرقتمونا. فدهشوا لما سمعوا، دهشوا وذهلوا ووجموا، فقالوا له: ما هذا الكلام الذي تقوله؟ وما هذه الفرية التي ترمين بها؟ قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. إننا قد فقدنا صواع الملك ومكياله وسقايته، ولمن جاء به، إذا جاء به منكم أحد، ولمن جاء به حمل بعير نعطيه حمل بعير مكافأة له. وهذه يسميها العلماء بالجعالة، الجعالة. وقد قرر الفقهاء عليهم رحمة الله أن الجعالة ينبغي أن يكون الجعل فيها معلوما. مثال ذلك مثل أن يعلن إنسان ويقول: من وجد محفظتي فله 100 يورو. هذا لا بأس به، لأن الجعل فيه معلوم، هذه تسمى جعالة. أما إذا قال: من وجد محفظتي فله ما فيها، فهذا لا يجوز، لأنه قد يكون فيها يورو واحد، وقد يمكث هذا الباحث سنة كاملة. بخلاف الإجارة، بخلاف الإجارة، وهنا كما قال الفقهاء جاء عقدان هنا في هذه الآية بكلمتين: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي أنا به كفيل وضامن، وهذه يسميها العلماء بعقد الكفالة. كفالة وجعالة بكلمتين فقط في كتاب الله عز وجل، وهذا يدلك على بلاغة هذا الكلام العزيز وهذا الكلام العظيم. إنه كلام ربنا تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ ماذا فقدتم؟ قالوا: نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أنا ضامن. قيل إنه يوسف هو الذي قال ذلك، وقيل إنه أحد فتيانه هو الذي قال: أنا أعطيه حمل بعير كامل مكافأة له إذا جاءني بهذا الصواع، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فرد الإخوة هذه التهمة وجعلوا يدافعون عن أنفسهم قائلين: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، أي والله لقد علمتم سيرتنا، ويمكن أن تسألوا عنا الناس في قلعتكم وبلادكم وفي الطريق أيضا. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، نحن أبناء أنبياء وخرجنا وتربينا في كنف الأطهار والأخيار والأبرار، ما كان لنا لنسرق أبدا. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قال الفتيان: ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ إن كنتم كاذبين فما هو الجزاء؟ جزاء هذا السارق عندكم. وهنا من كيد الله عز وجل ليوسف، لأن هؤلاء الفتيان في الأصل ينتمون إلى مملكة هذا الملك، والملك شريعته شريعة كفر، لكن هؤلاء الفتيان أجرى الله تعالى على لسانهم أن يتحاكم إلى شريعة الأنبياء، إلى شريعة إبراهيم ويعقوب وإسحاق ويوسف. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، ما جزاء السارق؟ قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه. يقول ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الأصل أن السارق في مملكة مصر في ذلك الوقت إذا أمسك به فإنه يضرب ويغرم الذي سرقه مرتين، يضرب ضربا مبرحا ثم يغرم مرتين، وربما سجن أيضا. أما في شريعة إبراهيم ويعقوب وأبنائه فإن السارق إذا سرق فإنه يسترق، إذا سرق السارق فإنه يسترق، يسترقه من؟ يسترقه الذي سرق منه هذا الشيء. هذه كانت شريعتهم في ذلك الوقت، بل وكانت أيضا في أول شريعة الإسلام كما سيأتي. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، إذا وجدتم السقاية في رحله وفي متاعه فسوف يكون أسيرا لوزيركم وملككم. وهذا هو الذي يريده يوسف صلى الله عليه وسلم، وهذه حيلة مشروعة ومباحة ولا حرج فيها كما علق على ذلك جمهور المفسرين. قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. ثم جعل يوسف عليه السلام يفتش الأمتعة، وما بدأ بمتاع بنيامين تورية من أجل أن لا يقول إنه هو الذي دسها، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، استخرجها وأشهرها في وجوههم فوجلوا وأطرقوا خجلا وفوجئوا وذهلوا، ما تعودوا هذا الخلق في بيتهم، لأن هذا ليس من أخلاق أبناء الأنبياء. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، كذلك كدنا ليوسف، وهذا من الكيد الحسن كما قال ابن كثير وابن القيم وغيرهما من أهل العلم، هذا من الكيد الحسن، لأن الكيد نوعان كما يقول ابن القيم، أما أن يكون قدرا وهو كيد الله عز وجل للكفار بأخذهم بأنواع العقوبات، أو أن يكون كيدا شرعيا حسنا ويتمثل ذلك في نصر الله تعالى لمن شاء من عباده. كذلك كدنا ليوسف أي نصرناه وأجرينا هذه الكلمات على لسان الفتية في أن يتحاكم إلى شريعة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لا أن يتحاكم إلى شريعة الملك. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي أنهم لو تحاكموا إلى دين الملك وإلى شريعته ما استطاع أن يأخذ أخاه. لماذا؟ لأن أخاه إما أن يضرب أو أن يغرم ثمن المسروق مرتين، ولذلك تحوكم إلى شريعة الله عز وجل وإلى شريعة الأنبياء. وفي هذا درس عظيم، أن الإنسان حتى وإن كان تحت ولاية كافرة أن يتحاكم إلى شريعة الله وأن يعود إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فرغم أن الوزير وهو يوسف عليه السلام كان تحت ولاية كافرة، لكنه ما عمل بهذه الشريعة، بل تحاكم إلى شريعة آبائه وأجداده صلى الله عليهم وسلم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، نرفع درجات من نشاء، رفعنا مكانة يوسف عليه الصلاة والسلام على إخوته، نرفع درجات من نشاء بالعلم والصلاح والتقوى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يحط بيت العز والشرف. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يقول الحسن ما من عالم، حسن البصري يقول ما من عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهى إلى الله. يقول سعيد بن جبير كنا جلوسا عند ابن عباس فحدث حديثا عجيبا حسنا، فقال رجل سبحان الله الحمد لله وفوق كل ذي علم عليم، قال اسكت بئس ما قلت، العليم هو الله عز وجل، بل قل فوق كل عالم، لأنه قصد العليم ابن عباس. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وللقصة بقية وللحديث أيضا بقية، نترك ذلك إلى الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يبارك لي وإياكم في القرآن العظيم، وأن ينفعني وإياكم